بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بأركان وواجبات الحج والعمرة، فأخذنا أن أركان الحج كم؟ أربعة. ما هي؟ الإحرام والوقوف بعرفة وطواف. طواف إيش هذا؟ ما اسمه؟ طواف الإفاضة، وأيضا يسمى طواف الزيارة. نعم. وعندنا أيضا سعي ماذا؟ سعي الحج. وسعي الحج قد يكون بعد طواف القدوم، وقد يكون متى؟ لا ليس قبله، بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة. وواجبات الحج سبعة، ما هي؟ الإحرام من الميقات، أيضا المبيت بمزدلفة، الرمي، الوقوف بعرفة إلى الليل، أخذناها، المبيت بمنى، الحلقة والتقصير، أخذنا الرمي، قلنا بقي طواف الوداع، تحتاجون مراجعة. طيب، أركان العمرة كم؟ ثلاثة. ما هي؟ الإحرام، إيش؟ والطواف والسعي. والواجبات كم؟ ما هي؟ الإحرام من الميقات أو من الحل، والحلقة والتقصير. وأخذنا ما يتعلق بالفوات والإحصار. من فاته الحج ماذا يصنع؟ يتحلل بعمرة ويهدي إن لم يكن اشترط. طيب، ومن منع البيت ماذا يصنع؟ من منع البيت يهدي ثم يحل، فإن لم يجد الهدي ماذا يصنع؟ يصوم كم؟ 10 أيام. نعم. ثم بعد ذلك أخذنا الهدي والأضحية والعقيقة. الأضحية ما حكمها؟ وتركها مكروه للقادر. وقت الذبح متى؟ بعد إلى يعني 3 أيام، العاشر والحادي عشر والثاني عشر. طيب، والجازر ماذا نعطيه؟ إذن ماذا نعطيه؟ نعطيه مالا مثلا، وإن أردنا أن نعطيه من الأضحية كيف؟ هدية. أفضل الهدي والأضحية ما هو الأفضل؟ ثم الغنم. كم السن المجزئة في الأضحية والهدي؟ الإبل 5، والبقر 2، والمعز سنة، والضأن نصف سنة. أيضا لا تجزئ هزيلة وبينة عرج ونحو ذلك. السنة في الإبل نحرها أم ذبحها؟ وفي غيرها الذبح. طيب، كيف تقسم؟ ثلاثة أثلاث، ثلث يهدى، وثلث يأكله، وثلث يتصدق به. طيب، إذا دخلت العشر يحرم ماذا؟ أخذ شيء من الشعر والظفر حتى يضحي. والعقيقة ما حكمها؟ سنة. عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، متى تذبح؟ فإن فات فإن فات في أي يوم. طيب ثم بعد ذلك أخذنا ما يتعلق بكتاب الجهاد، ما حكمه من حيث الأصل؟ فرض كفاية. ومتى يكون فرض عين؟ إذا حضر العدو أو حصره، وأيضا إذا حضر المسلم المعركة، حضر الجهاد، وأيضا إذا كان النفير عاما. والرباط ما حكمه؟ سنة. طيب ما الذي يلزم الإمام وما الذي يلزم أو يجب على الجيش؟ يجب على الإمام منع مخذل ومرجف، وما الذي يجب على الجيش؟ طاعته والصبر معه. طيب والغنيمة كيف تقسم؟ خمسة أخماس. ماذا نصنع بالخمس؟ نقسمه إلى خمسة أسهم. خمس سهم لله ولرسوله، وسهم لذوي القربى. من هم؟ هم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. طيب ويشترط في هؤلاء ماذا؟ الإسلام. طيب والأربعة الأخماس الباقية ماذا نصنع بها؟ نعم، على من حضر الوقعة. أيضا أخذنا ما يتعلق بالخراج، إذا فتح المسلمون أرضا بالسيف يخير الإمام بين إما أن يقسمها بين الغانمين وبين إيش؟ وبين وقفها على من؟ على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا. والفيء، ما هو الفيء؟ ما أخذ من مال مشرك بلا قتال، مثل الجزية والخراج والعشر، هذا فيء يصرف أين؟ في مصالح المسلمين. وأخذنا كذلك عقد الذمة، يجوز عقد الذمة لمن؟ لجميع الكفار على المذهب من؟ أي اليهود والنصارى، أهل الكتاب ومن لهم شبهة كتاب كالمجوس. خلافا لمن يا مشايخ؟ خلافا للشيخ تقي الدين ومن كان معه، فيقولون عقد الذمة يجوز لأي كافر. أيضا التعامل معهم يلزمهم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال، ويلزمهم التميز عن المسلمين وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام. ومتى ينتقض العهد؟ إذا تعدى الكافر على مسلم. ومتى أيضا؟ وإذا ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء، فيخير فيه الإمام بين خمسة أمور. ما هي؟ القتل والرق، أي الفداء بماذا؟ بمال أو بأسير مسلم أو المن. هذا ما أخذناه في الدرس الماضي، واليوم ننتقل إلى كتاب البيع، وبذلك ننتهي من العبادات والحمد لله. والآن ننتقل إلى فقه البيوع. قال المصنف رحمه الله تعالى هنا: كتاب البيع وسائر المعاملات. ففي هذا الكتاب يتكلم عن البيع، وهو معروف، وهو مبادلة مال بمال غير ربا وقرض، وسائر المعاملات كالإجارة والجعالة والشركات والوكالة وما إلى ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى هنا ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول. فالبيع ينعقد عندنا بأمرين، بصيغة قولية وبصيغة فعلية. الصيغة الفعلية هي المعاطاة، بحيث أن المشتري يدفع الثمن وهو ساكت، والبائع يقدم المبيع وهو ساكت، يكون تعارفوا على ثمن هذا الشيء. يأتي الإنسان عند الخباز ويعطيه ريالا، فيأتي الخباز ويعطيه خبزا بقيمة هذا الريال، ما تكلم البائع بشيء وما تكلم المشتري بشيء، ما أحد تكلم، فهذا يأخذ الريال والمشتري يأخذ الخبز ويمضي كل واحد في طريقه، ما قال لا السلام عليكم ولا صباح الخير ولا شيء. ويصح البيع بالمعاطاة. يأتي شخص يدخل البقالة يأخذ بيبسي ويدفع ريال وهو ساكت ويخرج. الآن ريال ونص ولا كم؟ طيب. وبإيجاب وقبول، وبإيجاب وقبول، فأيضا ينعقد بالصيغة القولية، وهذا محل إجماع أن البيع ينعقد بالصيغة القولية، بحيث الإيجاب هو الصادر من البائع، يقول بعتك هذه السيارة أو بعتك هذا المنزل. وهذا الصيغة القولية غالبا تكون في الأشياء الكبيرة والأشياء الثمينة، ما يكون عندنا معاطاة في الأشياء الثمينة، ما في أحد يشتري سيارة وهو ساكت، يدفع 70,000 أو 80,000 زين، وهذاك يسلمه المفتاح وكلاهما ساكت، هذا ما يحصل، وإن حصل فهو نادر. فالغالب في الأشياء الثمينة يكون فيها إيجاب وقبول، يقول بعتك السيارة بمبلغ كذا، فيقول المشتري قبلت أو اشتريت ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى بسبعة شروط، أي أن البيع ينعقد بسبعة شروط. فهو أول شيء تكلم عن صيغة البيع، والآن ينتقل إلى الكلام عن شروط البيع، فقال ينعقد بسبعة شروط. الشرط الأول الرضا منهما، من من؟ من البائع والمشتري، من البائع والمشتري، فلا بد من رضاهما. كيف يعني؟ لا يكون أحدهما مكرها، فإن كان أحدهما مكرها يصح البيع؟ لا يصح البيع. فلو هدد مثلا البائع بالضرب أو بالقتل بأن يبيع وإلا قتل أو أوذي أو أخذ من ماله، فهذا إكراه، فلا يصح البيع والحالة تلك. الشرط الثاني قال وكون عاقد جائز التصرف، وكون عاقد أي بائع ومشتري جائز التصرف. ما معنى جائز التصرف؟ أن يكون مكلفا، أن يكون مكلفا حرا رشيدا، فيخرج ماذا يا مشايخ؟ يخرج المجنون والصبي وأيضا العبد والسفيه. فهؤلاء الأربعة لا يصح تصرفهم ولا يجوز تصرفهم ولا يصح بيعهم وشراؤهم. من هم؟ السفيه السفيه نريد نرتبها، السفيه والصبي وأيضا والعبد والمجنون. أما الصبي والسفيه والعبد يصح تصرفهما في الشيء اليسير. هؤلاء الثلاثة يعني غير المجنون يصح تصرفهما في الشيء اليسير. يأتي الصبي ويذهب إلى البقالة ويشتري حلوى، هل يصح؟ يصح، الشيء اليسير يصح. وكذلك يصح عند إذن الولي والسيد، يعني لو أذن الولي للصبي أو أذن الولي للسفيه بالتصرف أو بالبيع فيصح، وكذلك إذا أذن السيد لمن؟ للعبد فيصح. أما المجنون فلا يصح بيعه وشراؤه مطلقا، ولا يؤذن له ولا يصح الإذن له، واضح؟ فهم ليسوا على مرتبة واحدة، لكن في الأصل هؤلاء الأربعة لا يصح تصرفهم. يعني إذا لم يؤذن لهم وكان الشيء ثمينا يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. يعني يأتي الصبي ويشتري سيارة حقيقية ما هي لعبة، يشتري سيارة يصح؟ ما يصح. لكن لو اشترى سيارة لعبة يصح، ما في إشكال، الشيء اليسير هذا يعفى عنه. وكذلك في السفيه وكذلك في العبد. أما المجنون لا يصح تصرفه مطلقا. هذا معنى قوله وكون عاقد جائز التصرف. الشرط الثالث وكون مبيع مالا، يعني يشترط أن يكون المبيع مالا، فلو كان المبيع ليس بمال فلا يصح البيع أصلا، لأن البيع هو مبادلة مال بمال، وهنا لم تكن المبادلة مال بمال. ثم عرف المال فقال وهو، ما المقصود وهو؟ أي المال، وهو ما فيه منفعة مباحة. فالمال هو ما فيه منفعة مباحة، فالذي ليس فيه نفع ليس بمال، والذي فيه نفع لكنه نفع محرم كذلك ليس بمال. فالذي ليس فيه نفع مثل الحشرات، فالحشرات التي لا نفع فيها لا يصح بيعها ولا تعتبر مالا لأنه لا نفع فيها. لكن هناك بعض الحشرات فيها نفع مثل الجراد أو مثل النحل ونحو ذلك، الدود لصيد السمك مثلا وما إلى ذلك، غير ذلك لا يصح بيعها وهي ليست بمال. أيضا ما فيه نفع محرم مثل ماذا؟ مثل الخمر وآلات المعازف، فهذه نفعها محرم، هذه ليست بمال ولا يصح بيعها. وكذلك الأشياء التي لا يصح بيعها أو لا تباح إلا عند الحاجة أو عند الاضطرار، فالأشياء التي تباح عند الاضطرار مثل ماذا؟ مثل الميتة، فالميتة في الأصل مباحة ولا محرمة؟ محرمة، لكن هل تباح أحيانا؟ تباح متى؟ عند الضرورة، فالميتة لا يصح بيعها. كذلك عندنا بعض الأشياء نفعها محرم أو لا تباح في الأصل إلا عند الحاجة، مثل ماذا؟ مثل الكلب، فالكلب في الأصل لا يباح إلا عند الحاجة، فالكلب ليس بمال، غير ذلك يعتبر من الأموال ويجوز بيعه، كالكتب والأثاث والعقارات والشجر والزرع والثمار والطعام والشراب، هذه كلها يجوز بيعه، بل حتى الحيوانات التي عند الحنابلة يجعلونها نجسة يصح بيعها، مثل الحمار والبغل والفيل، هذه حيوانات نجسة في المذهب عندنا كما مر معكم في كتاب الطهارة، ومع ذلك يصح بيعها. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع قال وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه. وكونه ما هو؟ المبيع. وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه. بحيث يكون هذا المبيع، هذا البيت الذي يباع أو هذه السيارة أو هذا الكتاب يملكه بائعه، أو أذن له في البيع. مثل من؟ من الذي يؤذن له في البيع؟ مثل الوكيل. أعطيك كتابي هذا وأقول لك بعه في المعرض، طيب، بألف ريال. طيب، في تعليقات، بعه بألف. فالآن حينما تبيع هذا الكتاب، هل هذا الكتاب لك؟ ليس لك. فهل يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح. لماذا؟ لأنك وكيل. كذلك الولي يصح بيعه وشراؤه. فولي اليتيم، ولي الصبي، وولي المجنون، الآن الولي يبيع مال الصبي ويبيع مال المجنون، يصح بيعه ولا ما يصح؟ يصح، لأنه مأذون له من الشرع بأن يتصرف. أيضا ناظر الوقف، الآن عندنا وقف وصاحبه قد مات من 300 سنة أو 400 سنة، وهذا الوقف له ناظر، وهذا وقف على الفقراء أو على المساكين، وهذا الناظر، ناظر الوقف، ألا وهو مسؤول الوقف، هو المسؤول عن الوقف، يبيع من الوقف ويشتري له، وهو ليس ملكا له لكنه مأذون له فيه. فالمثال على عدم توفر هذا الشرط ما هو؟ ما هو المثال على عدم توفر هذا الشرط؟ تأتي وتقول أريد جوالك، فقل تفضل خذ جوالي، وتأخذ الجوال من أجل أن تكلم فيه، فكلمت في الجوال وقلت ما شاء الله الجوال أعجبني، أريد أن يكون عندي مدة يوم أو يومين وأرده لك غدا، فقلت طيب تفضل ما في مشكلة ترده لي غدا، لكن انتبه للجوال، انتبه ترده غدا، في أشياء مهمة وفي أرقام. قلت طيب، فذهبت ثم جلست مع زملائك، فقال لك أحد زملائك ما شاء الله ما هذا الجوال، أريد أن أشتريه منك بألف، فقلت لا هذا ليس لي، إنه لفلان لن أبيع، فقال لك بثلاثة آلاف، قلت لا ما يجوز ما يصح، فقال لك بعشرة، فترددت قلت لعل هذا يجوز، وقلت في نفسك إن صاحب الجوال سيقبل 10,000 مقابل جوال فرصة، فجئت وبعت الجوال وأخذت العشرة، فجئتني وأنت فرح وقلت أبشر خذ 10,000 مقابل الجوال، سأعطيك 5 وأخذ 5 بعد، تريد تأخذ، فقلت لك أحسنت بارك الله فيك ممتاز، يصح البيع ولا ما يصح؟ ما يصح، حتى لو قلت لك ممتاز من اليوم إلى الغد ما يصح البيع، لأنك حينما بعت ما لا تملك ولم يؤذن لك في البيع. لكن لو قلت لك قبل خذ الجوال وكلم فيه، وإن وجدت مشتريا فبعه، نعم يصح، لأن الآن أنت أصبحت وكيلا. هذا هو الشرط الرابع. في سؤال حول هذا قبل ما ننتقل؟ نعم. ممتاز، سؤال جميل. إذا قلنا البيع لا يصح ماذا يترتب عليه؟ يترتب أن البيع لم ينفذ ولم تترتب عليه آثاره، فحينئذ الجوال ليس لذاك المشتري والعشرة آلاف ليست لي، حينئذ العشرة آلاف ترد على المشتري والجوال يرد على البائع. هذا معنى قولنا أن البيع لا يصح. ولو أن الرجل أخذ الجوال وباعه فبيعه أيضا غير صحيح، لأنه باع ما لا يملك. وهكذا نعم محرم. في سؤال أقول أن البيع موقوف على يد صاحب المال. كيف؟ البيع موقوف على يد صاحب المال، فإن أقر البيع فلازم البيع صحيح، وإذا مقر البيع فلازم البيع بيع يعني البيع موقوف على يد صاحب. يعني قصدك في المثال الذي ذكرته أنه لو لو لو رضي صح؟ لا، على مذهبنا ما يصح. هناك من يصحح، تريدون المذهب ولا مخرج؟ طيب من عنده سؤال؟ كيف؟ حديث من باع الشاة والشاتين إيه؟ ما يكون حديث دليل على جواز البيع؟ أي بيع؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم وكله، وكله. نعم يجوز عندنا عند الفقهاء يذكرون أن الوكالة يعني إذا وكله وكالة مطلقة ويعني أذن له فيه وكالة، فهو في الأصل مأذون له في التصرف. الشرط الخامس قال وكونه مقدورا على تسليمه، وكونه مقدورا على تسليمه، لأن غير المقدور على تسليمه كالمعدوم، بحيث أن يقول لك البائع هذه السيارة وهذا السمك الموجود في الماء أو هذا الطير، والطير في مكان مغلق في غرفة، ويقول لك هذا الطير لأنه يقدر على تسليمه، أو يقول لك هذا البعير والبعير مربوط. لكن لو قال لك أبيعك سيارتي المسروقة يصح؟ لا يصح. فجاء الإنسان وقال طيب أنا ما عندي مشكلة أن أشتري السيارة المسروقة، لأنه لن يبيع السيارة المسروقة بقيمتها، بل سينزل من قيمتها كثيرا، فيقول سأبيعك السيارة ب5000 وقيمتها أكثر من ذلك بكثير. فيأتي المشتري يقول قبلت إن وجدتها فالحمد لله أكون رابحا، وإن لم أجدها 5000 إن شاء الله ما تضر، فيدفعها. يصح؟ لا يصح. أو قال له أبيعك هذه السمكة، طيب وأشار إلى سمكة في البحر، طيب كيف سيحصل عليها؟ هذا غير مقدور على تسليمه. أو قال له سأبيعك ناقتي الضائعة أو شاتي الضائعة ونحو ذلك، فهذا كله لا يصح لأنه غير مقدور على تسليمه. الشرط السادس قال وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم. وكونه معلوما لهما، كون ماذا يا مشايخ؟ كون المبيع معلوما لهما، من هما؟ البائع والمشتري. فليس فقط المشتري لابد أن يعلم، بل حتى البائع لابد أن يعلم المبيع. هل يتصور أن البائع ما يعلم المبيع؟ لا يتصور. يأتي شخص ويدخل محل البائع ويأخذ شيئا، ويأتي المشتري ويضعه في جيبه ويدفع خمس ريالات ويقول اشتريت منك شيئا، الله أعلم ما هو، وسأعطيك مقابله خمس ريالات، قد يكون بريال وقد يكون بعشرة، فإن كان بريال فأنت رابح وإن كان بعشرة فأنت خسران وأنا الرابح، تقبل؟ فقال نعم قبلت. يصح يا مشايخ؟ ما يصح. يعني لابد أن يعلم البائع والمشتري بالمبيع، فيتصور أن كلاهما يجهل المبيع ويتصور أن يجهل المبيع البائع فقط أو المشتري فقط، فلابد أن يعلم البائع والمشتري بالمبيع. ذكر ما هي الطريقة التي يعرف بها المبيع، قال برؤية، برؤية بحيث يرى المشتري المبيع بعينه، فإذا رآه صح، فمثلا يأتي ويرى البيت أو يرى الغرفة التي سيشتريها أو يرى السيارة، وإن كان يجهل اسمها أو تاريخها أو اسمه أو يجهل اسم الشركة وما إلى ذلك، ما يضر إذا رآها، فالرؤية هي أعلى، هي أعلى شيء متعلق بالمعرفة والعلم، فإذا رأى الشيء فإنه قد عرفه وعلم به، واضح؟ فعندنا الرؤية وعندنا أيضا الصفة، عندنا الرؤية وعندنا الصفة، لكن الرؤية يا مشايخ لابد أن تكون الرؤية في الشيء، الرؤية مقارنة أو متقدمة بحيث ما يتغير المبيع. فمثلا التفاح والفواكه إذا رآها الإنسان فلابد أنه يشتريها الآن أو يشتريها في نفس اليوم، فما يأتي شخص يقول أنا أريد أن أشتري منك التفاح الذي رأيته منك قبل أسبوع، فالتفاح قد يكون تغير، واضح؟ لكن يصح أن يقول له يأتيه بعد صلاة العصر، يأتيه بعد صلاة العصر ويرى تفاحا، ثم يأتيه بعد صلاة المغرب ويقول سأشتري منك التفاح الذي رأيته منك بعد صلاة العصر، هنا لا إشكال، لأن التفاح لن يتغير خلال ساعة أو ساعتين، لكن ما يأتي ويشتري التفاح بعد أسبوع، وكذلك ما يشتري الحيوان بعد ثلاثة أشهر، قد يكون سمن أو هزل وما إلى ذلك. وكذلك في البيوت ما يصح أن يأتي شخص ويقول أريد أن أشتري منك البيت الذي رأيته قبل عشر سنوات، قد يكون تغير، قد يكون تهدم وما إلى ذلك، لكن في البيت لا إشكال أنه يشتريه، يقول أريد أن أشتري منك البيت الذي رأيته قبل ستة أشهر، ما يتغير البيت في الغالب خلال ستة أشهر، واضح؟ فيعني الرؤية مختلفة من مبيع إلى مبيع آخر، فكل جنس في المبيع يختلف عن الجنس الآخر. أو صفة تكفي في السلم، أو صفة تكفي في السلم، السلم سيأتينا إن شاء الله في درس قادم، لكن باختصار الأشياء التي يجوز بيعها في السلم، الأشياء التي تنضبط صفاتها مثل الموزون، الحديد والقطن واللحم، أو المكيل مثل التمر والزبيب، ومثل المذروع كالأقمشة، فلا بد أن يذكر كل شيء يختلف به الثمن. ففي اللحم لا بد أن يذكر لحم ماذا، هل هو لحم إبل أم لحم غنم، ويذكر أيضا نوع اللحم، وهل هو من لحم الظهر أو من لحم اليد أو من لحم الرقبة وما إلى ذلك. وكذلك في التمر لا بد أن يذكر نوعه، هل هو عجوة أو هو برني أو ما إلى ذلك، وإذا ذكر مثلا قال له عجوة، طيب عجوة ماذا، هل هو عجوة المدينة أو غير ذلك. وكذلك تذكر السنة، مثلا يذكر أن هذا التمر تمر هذه السنة أو تمر السنة الماضية وما إلى ذلك. فإذا ذكرت جميع الصفات صح البيع، وإن لم يره يعني لا تشترط الرؤية. فإذا ضبطت الصفات واستوفيت فيصح البيع. فيه أشياء يا مشايخ يصح بيعها ليس فقط بالرؤية، في أشياء يصح بيعها بالشم مثل العطورات والطيب، لا يشترط أن يراها، يكفي شمها. ولذلك الأعمى يجوز له أن يشتري الطيب، لأن الرؤية ما تشترط هنا. وكذلك الأشياء التي تتذوق مثل الطعام والشراب، فالأعمى يصح أن يشتري الطعام والشراب، لكن الأشياء التي لا بد من رؤيتها لا يصح للأعمى أن يشتريها إلا إذا وصفت له وكانت من الأشياء التي يصح بيعها في السلم. الشرط السابع قال: وكون ثمن معلوما، فلا بد أن يكون الثمن معلوما معروفا. طيب لحظة، الشرط السادس، من يأتي لي بمثال لم يتوفر فيه الشرط السادس؟ إيه، باعك يعني كرتون فيه كتب ثم تشتري ما تدري هل هو فقه حنابلة أو غير ذلك. لم توصف الأواني، نعم. أيضا نعم، إذا باعه سيارة ولم يصف له السيارة وصفا منضبطا، بحيث قال له سيارة لها 4 كفرات وفيها مقود ومصنوعة من الحديد، وقال ذكرت لك الصفات جزاك الله خيرا، كيف؟ أي شيء يختلف فيه الثمن اختلافا كبيرا فلا بد من ذكره، هذه القاعدة، واضح؟ أي شيء يختلف فيه الثمن اختلافا كبيرا فلا بد من ذكره. فمثلا لون السيارة في الغالب لا يختلف سعر السيارة من اللون، فلا يشترط ذكر اللون، واضح؟ وما إلى ذلك. الشرط السابع كون ثمن معلوما، كون ثمن معلوما. فلو جاء المشتري ودفع للبائع وقال له الثمن هو ما في هذه الحقيبة أو ما في حسابي، ونحن لا ندري كم في حسابه، هل هو 1000 ريال أو 1.5 ريال، أو يقول ما في جيبي وما إلى ذلك، فهذا لا يصح. فقال فلا يصح بما ينقطع به السعر. مثاله، في أحد يأتي لي بمثال ولا أعطيكم مثالا؟ لا يصح بما ينقطع به السعر. أبيعك هذا الشيء بقيمته في السوق. نعم، بحيث أنه يأتي شخص ويقول أنا أريد أشتري منك هذه السيارة، فتقول أنت له هذه السيارة سأبيعها 20، أو تقول سأبيعها لك 30، ويقول لك المشتري لا 30 شيء كبير، سيارتك سيارة قديمة أريد أشتريها منك بعشرة. فتقول أنت لهذا المشتري طيب بما أننا أنت أنا أريد أن أبيع لك ب30 وأنت تريد أن تشتريها بعشرة، ما رأيك بحل وسط سأعرضها للبيع، سأعرضها للبيع وسأنظر كم يريد الناس أن يشتروا هذه السيارة سيارتي. فيأتي شخص ويقول أنا أريد أشتريها بكذا، ثم يأتي الثاني ويزيد والثالث يزيد والرابع يزيد حتى ينقطع السعر على حد معين. فإذا انقطع السعر على الحد المعين يجب على هذا المشتري أن يدفع السيارة بهذا الثمن، هذا لا يصح، بحيث أن يتم العقد على كذا. فيأتي ويقول له خلاص أنا سأعرضها للبيع، فيأتي ويعرضها للبيع ونحن لا ندري كم سينقطع عليه السعر. يأتي شخص يقول 10، يأتي الثاني يقول 15، الثالث يقول 20، ثم واحد آخر يقول 30، ثم يأتي شخص آخر ويقول 40، أكثر من السعر الذي وضعه البائع. ثم يقول هيا أعطني 40 وخذ السيارة، وينعقد البيع على ذلك، هذا ما يصح. لكن ما الذي يصح؟ يصح أن يقول له أنا سأعرض السيارة للبيع وسأنظر كم سينقطع عليه السعر، ثم أنت إن أردت أنك تشتريها، هذا ما في إشكال، واضح؟ فرقوا بين المسألتين. في الصورة هذه التي لا يصح انعقد البيع على أن المشتري سيشتري هذه السيارة بمن قطع عليه السعر، واضح؟ أما في الصورة الثانية التي يصح فيها البيع بأن يعد البائع المشتري ويقول البائع للمشتري أنا بإذن الله أعدك وعدا أن أبيع لك السيارة بالسعر الذي تنقطع عليه يعني رغبة الناس، فيعرض السيارة للبيع، فيأتي شخص يقول 20، هذا يأتي 30، ثم يأتي شخص ويقول 35، فيقول السيارة أستطيع أن أبيعها ب35، هل تدفع 35 ولا أبيعها لهذا الرجل؟ هذا ما في إشكال، واضح؟ في سؤال حول هذا؟ هل تجب الرؤية في كل ناحية؟ مثلا السيارة وأهم ناحية هل تجب؟ هناك أشياء يكفي رؤيتها من جانب واحد مثل التمر، فالتمر يكون في إناء كبير، فأنت لا يشترط أنك ترى تمرة تمرة، ما يشترط، هذا يشق، خاصة الذي يأتي ويشتري. أحيانا بعض الناس يشترون مزرعة يعني كاملة، يأتي ويشتري يعني بحجم نصف هذه الغرفة، فيكفي أن ينظر إلى الجانب الأعلى من التمر، ما يحتاج أن يرى الجانب الأسفل أو في الوسط. وهناك أشياء لا بد من رؤية الجميع مثل السيارة، فالسيارة لا يكفي أن يرى جزءا منها فقط، بل لا بد أن يراها كلها، إلا إذا وصفت له. أصلا إذا وصفت له يصح على القول بأن السيارة يصح فيها السلم. كيف؟ مقدورا على تسليم، إذا قال أبيع لك هذا السمك عينا لا يجوز، أو مطلقا إذا قال لك مثلا أبيع لك السمك كذا كذا، هل هذا يصح عند البيع ولا يصح؟ إيه يصح، لكن عينا لا يصح. إيه نعم. التصوير يعد من الرؤية ومن المنظور. التصوير إن كان قد صور له نفس الشيء الذي سيبيعه فهو داخل في الرؤية والله أعلم. أما إن كان سيصور له شيئا يشبهه فلا، هذا كأنه وصف أو بيع أنموذج، وعندنا بيع أنموذج لا يصح بأن يريه شيئا ويقول هو مثله. طيب في أمر لابد أن تعرفوه ذكرني به أخوكم مرزا لما سألني، وهو أن الكلام هنا عن الشيء المعين، عن الشيء المعين، واضح؟ في غالب يعني بعض الشروط متعلقة بالأشياء المعينة وبعض الشروط لا، يعني فالشيء الموصوف أو الشيء الذي يكون في الذمة هذا بعض الشروط لا تشترط فيه. فمثلا أبيعك تمرا 100 صاع من التمر نوعه كذا من جذاذ السنة الماضية من البلد الفلانية وما إلى ذلك، ويذكر له الصفات، والتمر ليس عندي الآن، يصح ولا ما يصح؟ يصح يصح. ولا يأتي شخص ويقول أن المبيع غير مملوك للبائع، لا، قولنا وكونه مملوكا لبائعه إذا كان الشيء معينا، بحيث يقول أبيعك شاتي تلك التي رأيتها وقد ضاعت وما إلى ذلك. لكن لو قال له أنا أبيعك شاة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا ثم قبل المشتري ووصفت له الشاة، فالبائع يجب عليه أن يحضر شاة، سواء شاته الضائعة أو شاة من شياهه الموجودة عنده. واضح ولا غير واضح؟ طيب يا مشايخ، السؤال الآن عندنا 3 أحوال لما يتعلق بشروط البيع. الحالة الأولى أن نقول أن تتوفر شروط البيع، إذا توفرت شروط البيع 7 فالبيع صحيح. طيب إذا توفرت الشروط 7 فالبيع صحيح، وإذا لم تتوفر الشروط 7 أو تخلف شرط واحد فقط منها فالبيع باطل، حتى لو لم يتوفر شرط واحد. نعم، يعني كل الشروط 6 توفرت وشرط واحد لم يتوفر، بيع صحيح ولا فاسد؟ فاسد. طيب ما رأيكم ببيع شيئين أحدهما توفرت فيه الشروط 7 والآخر لم تتوفر فيه الشروط 7، البيع صحيح ولا باطل؟ نعم، صحيح فيما توفرت فيه الشروط وفاسد فيما لم تتوفر فيه الشروط، وهذا الذي يريد أن يتكلم عنه المصنف الآن، وهو الذي عنوانه تفريق الصفقة. تفريق الصفقة، ما هو تفريق الصفقة؟ هو هذا الذي سيذكره المصنف الآن. قال وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، أرض لك ولأخيك اشتركتما فيها وملكك في الأرض ملك مشاع. إيش معنى ملك مشاع؟ يعني غير محدد، بحيث يعني المحدد هو أن نقسم الأرض ونقول هذا الجزء من الأرض لك والجزء الآخر لأخيك، أو نقول الجهة الشمالية لك والجهة الجنوبية لأخيك، هذا هو المحدد. أما المشاع لا، ملكك غير واضح وملكه غير واضح، كلاكما تشتركان في الأرض. جاء زيد ومر على الأرض ورآك فيها وأنت تزرع أو تأخذ شيئا من التمر أو العنب، فقال لك زيد أريد أن أشتري منك هذه الأرض بمبلغ كذا، فأعجبك المبلغ وقلت قبلت أنا أبيعك الأرض. فالآن أنت بعت الأرض، والأرض شيء منها لك وشيء منها ليس لك، البيع صحيح ولا فاسد؟ صحيح فيما ملكت، وغير صحيح فيما لا تملك. طيب هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال أو عبده وعبد غيره بغير إذن، يعني جاء إنسان وباع عبدين أو باع سيارتين، بعت سيارتك وسيارة صاحبك بثمن واحد، جاءك شخص ورأى معك السيارتين وقال سأشتري منك السيارتين بمئة ألف، فأنت قلت قبلت وخذ السيارتين بمئة ألف، فبعت سيارتك وسيارة صاحبك، قال بلا إذن. أما إذا أذن لك صاحبك في الأرض المشاعة أو في السيارة أو في العبد فيصح، لكن نحن نقول هنا الصورة بدون إذن، يصح ولا ما يصح؟ ها؟ لا تفصيل، فيصح البيع في سيارتك ولا يصح في سيارة صاحبك. طيب قال أو عبدا وحرا، جاء شخص وباع شخصين عبد وحر، يصح في العبد ولا يصح في الحر؟ أو باع خلا وخمرا، يصح في الخل ولا يصح في الخمر؟ صفقة واحدة. إيش معنى صفقة واحدة؟ يعني في في ثمن واحد. أما لو قلت سأبيعك السيارتين، هذه السيارة بأربعين وسيارة صاحبي بستين، هذه ليست صفقة واحدة. فالآن عندنا صفقتين، أربعين مقابل سيارتك وستين مقابل سيارة صاحبك. فهنا المسألة واضحة، البيع الأول صحيح والبيع الثاني فاسد، لكن هنا لا، بيع واحد، فجئنا وفرقنا الصفقة وقلنا لا هذا ليس بيع واحد، سنفرق هذا البيع ونجعله بيعين ونفرقه ونقول هذا البيع هنا صحيح وهنا فاسد. قال صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتري الخيار، يعني يصح في نصيبه فقط، في نصيبه هذا في ماذا؟ في الأرض المشاعة. وعبده في أي مسألة؟ حينما يبيع عبده وعبد غيره، وحينما يبيع عبدا وحرا. والخل حينما يبيع ماذا؟ خلا وخمرا. فهنا لف ونشر مرتب، كل شيء يعود إلى شيء آخر، فالنصيب يعود إلى ما باع مشاعا، والعبد يعود إلى المسألة الثانية والثالثة، والخل يعود إلى المسألة الرابعة. طيب هنا يا مشايخ ما الذي تخلف من شروط البيع لما باع مشاعا بينه وبين غيره؟ ما هو الشرط الذي تخلف؟ الشرط الرابع، كونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه. طيب حينما باع عبده وعبد غيره ما الذي تخلف؟ ها؟ الشرط الرابع أيضا. طيب حينما باع عبدا وحرا أو باع خلا وخمرا ما الذي تخلف في الحر وفي الخمر؟ نعم الشرط إيش؟ الشرط الثالث، لأنه في الحر، الحر ليس مالا والخمر أيضا ليس مالا. قال صح في نصيبه بقسطه، يعني نأتي ونقسم القيمة ونقول طيب انظر كم قيمة سيارتك، فرأينا أن قيمة سيارتك 40، كم قيمة سيارة صاحبك؟ قالوا قيمة سيارة صاحبه 60، وهو كم دفع؟ دفع 100. فحينئذ نقول خذ 40 مقابل سيارتك، وأما 60 فهذه تردها على هذا المشتري، والبيع ما يصح في السيارة الأخرى. طيب قومنا السيارة الأولى 40 وقومنا السيارة الثانية 60، وأنت بعت السيارتين 50، كم؟ هذه الرياضيات تعطيه 50 وإن البيع منه 10. هو جاء، لحظة شيخ، هو جاء وقال لك سأشتري منك السيارتين 50، تفضل خذ 50، وأنت قلت قبلت خذ السيارتين 50، أنت بعت السيارتين برخص، برخص. ثم قلنا لا، ما يجوز لك أنك تبيع سيارة صاحبك. ثم جئت أنت تقول طيب وسيارتي؟ قلنا سيارتك يصح. طيب كيف؟ هو دفع 50، كيف أعرف حقي وأعرف حقه؟ قلنا نقيم سيارتك، أخذنا سيارتك وذهبنا بها إلى السوق، كم قيمة هذه السيارة أيها التجار؟ قالوا قيمتها 40. كم قيمة هذه السيارة الأخرى سيارة صاحبه؟ قالوا قيمتها 60. كيف؟ كيف طيب الخمسين كم الأربعين بالمئة من الخمسين؟ ترد السيارة لصاحبه وتعطيه 10,000 لبعض المشتركين، يعني قيمة سيارته 40. محاولة جيدة بس لا. هاي مشايخ، أين الفقهاء؟ لا معلوم. ما قال سعر السيارة سعره؟ ما في إشكال. هو مختلف النوعين. ما في إشكال، هو رأى السيارتين، ما في أي جهالة. حتى الثمن، الثمن واضح 50. ها مشايخ، مثل ما قلت أنت. طيب بس أنت أكمل. طيب صاحبكم أعطاكم ثلاثة أرباع الجواب، ثلاثة أرباع. أعد الكلام، اسمعوا اسمعوا، هذا ثلاثة أرباع الجواب. أعد سيارة. جبت لكم مثال سهل جدا. لا واضح يا مشايخ، يترك 20 عند المشتري يأخذ 30 ويرد. أحسن. الآن 50 نصف 100 صح؟ وقيمة السيارة، قيمة سيارة الشخص، لا قيمة سيارته هذا الشخص الذي باع 40، نصفها 20، فنقول خلاص خذ 20 مقابل سيارتك، وسيارة صاحبك مقابلها 30، هذا ما صح فيها البيع. صلى الله وبارك على نبينا محمد. أنا أطلت في هذا لأنه سيأتينا مسألة القسط أكثر من مرة، هذا معنى القسط. طيب قال ولمشتري الخيار، ايش معنى ولمشتري الخيار؟ هذا صاحبك، انا تقول هذا ما يدري. طيب هو قال انا الان غبنت، انا ظننت اني ساشتري سيارتين، انا اريد ان اشتري سيارتين ب50، والان قلتم لا صح البيع في سياره ولم يصح البيع في سياره، وانا كنت اظن ان هذا الشخص هو صاحب السيارتين. نقول طيب لا تغضب، انت لك الخيار، لك أن نفسخ البيع كله أصلا، كل السيارتين، لأنك ما تدري. أما إذا كان يعلم فلا، يعني هو يعلم أن السيارة هذه لهذا الشخص والسيارة الأخرى لا ليست له بل لصاحبه، ويعلم أنه غير مأذون له، هذا ليس له الخيار، واضح؟ لأنه يعلم. طيب هذا ما يتعلق بمسألة تفريق الصفقة. طيب خلونا نكمل يا شيخ. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن موانع صحة البيع، موانع صحة البيع. قال: ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. الجمعة عندنا نداءان، نداء الأول، نداء الأول الذي بدأ من عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، والنداء الثاني الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود في الآية: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا نودي وهو الأذان، فإذا أذن للأذان لصلاة الجمعة الأذان الثاني لا يصح بعد هذا الأذان بيع ولا شراء. قال: بلا حاجة. أما إن كان هناك حاجة فيصح، مثل شخص مضطر إلى الطعام فاشترى طعاما يصح، أو شخص ما عنده ماء ووجد ماء فاشتراه من أجل أن يتوضأ لصلاة الجمعة يصح، يصح. أو ما عنده ثوب يستر به عورته فوجد ثوبا فاشتراه، فهذا أيضا يصح. قال: ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة. فعدم الصحة خاص بمن تلزمه الجمعة. فأما المرأة يصح بيعها وشراؤها حتى لو كانت تريد أن تصلي الجمعة، امرأة تريد تصلي الجمعة وتبيع ويأتي نساء ويشترين منها، وهذه المرأة تريد أن تصلي الجمعة مع الناس، يصح بيعها؟ يصح. مسافر يصح بيعه؟ مريض يصح بيعه؟ نعم. قال: وتصح سائر العقود غير البيع والشراء يصح، مثلا نكاح أو إجارة. فمثلا أنت أخذت سيارة أجرة وقلت أوصلني إلى الحرم، وهذا كان بعد نداء الجمعة الثانية، بعد نداء الجمعة الثانية، وأوصلك بأجرة، هذه الآن إجارة، صحيحة ولا فاسدة؟ صحيحة. الذي يحرم فقط ماذا؟ البيع والشراء. قلت لشخص: زوجني ابنتك. قال لك: زوجتك ابنتي فلانة ومعكما شاهدان. قلت: أنت قبلت وأنتما ذاهبان لصلاة الجمعة بعد نداء الجمعة الثانية، صح؟ يصح. قال: وتصح سائر العقود. قال: ولا، يعني ولا يصح بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا. إذا كان الشخص هذا يشتري العصير ويشتري العنب من أجل أن يصنع به خمرا، فلا يجوز أن نبيع له العصير أو نبيع له الخمر، ولا يصح البيع أصلا. طبعا هذا إذا كنا نعلم. قال: ولا سلاح في فتنة. أيضا ولا يصح بيع السلاح في الفتنة بين المسلمين، لأنه في الغالب أن هذا الشخص الذي سيأخذ السلاح سيقتل به مسلما، فلا يصح بيع السلاح في الفتنة. قال: ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. فما يجوز أن نبيع العبد المسلم لكافر، لأنه ما يصح أن يكون الكافر سيدا للعبد المسلم. لكن يجوز بيع العبد المسلم لمسلم، ويجوز بيع العبد الكافر للكافر والمسلم. يعني العبد الكافر يجوز بيعه للكافر والمسلم، والعبد المسلم لا يجوز بيعه إلا لمسلم. قال: ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. الذي يعتق عليه هو الرحم المحرم. فمثلا عندنا لو أن إنسانا اشترى أخاه أو اشترى أخته أو اشترى عمه أو عمته، أو اشترى ابنه أو أباه، فبمجرد الشراء يصبح هذا العبد إيش؟ حرا بمجرد الشراء. رضيت أم كرهت؟ لأنه يعتق عليك، فالرحم المحرم تعتق على الإنسان. فلو كان هذا العبد المسلم ابنا للكافر أو أبا له أو أخا له، وبعت هذا المسلم لهذا الكافر يجوز، لأنه لن يكون عبدا عنده، بل بمجرد ما يشتري هذا الكافر سيصبح هذا العبد حرا. قال: وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه، وسومه على سومه. قال: وحرم ولم يصح. وحرم هذا الحكم التكليفي، ولم يصح هذا الحكم ماذا؟ الوضعي. بيعه على بيع أخيه مثاله: جئت أنت و في هناك شخص قال زيد لعمر خذ هذا التمر بعشرة، فقال عمرو: خذ يا زيد العشرة. فجئت أنت بعدما دفع الثمن وأخذ عمرو التمر، قلت: يا عمرو أنا أعطيك مثل هذا التمر بل أفضل منه بتسعة. فيقول: عجيب، عندك هذا التمر وأحسن منه بتسعة؟ قال: نعم. قال: طيب خلاص، أنا لا أريد أن أشتري منك يا زيد، خذ تمرك وأعطني العشرة. وكان في خيار المجلس. فهذا هو بيع المسلم على بيع أخيه. وشراؤه على شرائه: يأتي شخص ويشتري سلعة بتسعة، فتأتي أنت للبائع وتقول: أنا أعطيك فيها عشرة. فيأتي البائع ويفسخ البيع من المشتري في خيار المجلس ويبيع لك السلعة بعشرة. عندكم إيش؟ وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراءه على شرائه، وإيش؟ لا، أنا عندي في النسخة الأخيرة للمصنف وحرم، النسخة الأخيرة للمصنف وحرم سومه على سومه. وهي أحسن، لأن السوم على السوم يحرم ويصح، أما في البيع والشراء يحرم ولا يصح. أما السوم على السوم يحرم ويصح. كيف السوم على السوم؟ أنت الآن تريد أن تبيع سلعة، فيأتي شخص ويقول: أنا أعطيك فيها 50، ويأتي شخص يقول: لا، أنا سأشتريها منك ب60، ثم يأتي شخص آخر ويقول 70، ثم يأتي شخص آخر ويقول 80، ثم أنت رضيت ب80. لابد من الرضا، فأنت الآن رضيت ب80 وقلت: خلاص أنا أريد أن أبيعها ب80، وقبلت، لكن إلى الآن ما تم البيع ورضيت به، وكان رضاك به صريحا. يعني أما إذا قلت: لا أريد 80، أريد أكثر، إذا قلت أريد أكثر ما في إشكال أن يأتي شخص ويقول: أعطيك 90، لكن أنت الآن قبلت وقلت. فلما وصلوا إلى مبلغ 80 قلت: أنا أصلا أنا كنت ما ظننت أني أن تصل سلعتي إلى 80، ظننت أنها تصل إلى 60-70، 80 هذا شيء جميل جدا، وواضح أنك قد رضيت وصرحت بالرضا. فما يأتي شخص ويقول: أنا أعطيك بعد الرضا ب90. هذا هو السوم على سوم أخيه، فيحرم وإن تم البيع فيصح، لأنه أصلا ما تم البيع الأول، واضح؟ فهنا يحرم لكن يصح. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. في سؤال مشايخ؟ مثلا يعني سيارة واحدة لشخصين وباع على الآخر إن باع حقه لا إشكال، أما يبيع السيارة كلها لا، بيع السيارة كلها مثل هذه إن باع مشاعا بينه وبين غيره، أما إن باع نصيبه هذا ما في إشكال. هذا حقه الأول، له أن يتصرف بنصيبه كما يشاء، يهبه يبيعه، لا يريد الآخر يبيع نصيبه ويشتري سيارة أخرى. من حيث الأدب والأخلاق، أما من حيث الفقه، من حيث الفقه هذا غير داخل في النص النبوي. ما زال التجار يتنافسون ويعني فيما بينهم، أما من حيث إيش الأخلاق والأدب ومن أجل ألا يكون هناك ضغينة بين المسلمين، نعم الأفضل عدم فعل هذا، لأنه أصلا هو منعنا من هذا من أجل ألا يكون هناك ضغينة بين المسلمين وعداوة وشحناء، فكل ما يؤدي إلى هذا يمنع منه. لكن يعني أما نقول يحرم أنك تأتي وبجانبه وما إلى ذلك، الله أعلم. طيب نكمل يا مشايخ. قال رحمه الله: فصل في الشروط في البيع. فصل في الشروط في البيع. طيب أخذنا قبل قليل شروط البيع، ما هذه إذن؟ نعم، هذه الشروط التي يشترطها البائع أو التي يشترطها المشتري. قال: فصل في الشروط في البيع. والشروط في البيع ضربان، صحيح وفاسد. قال: صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن. فالشروط الصحيحة نوعان. الآن عندنا الشروط ضربان، شروط صحيحة وشروط فاسدة. والشروط الصحيحة إيش؟ نوعان. النوع الأول كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن. يأتي البائع ويقول للمشتري: أبيعك السلعة ب10,000. فيقول المشتري: أنا ما عندي 10، سأعطيك إياها بعد شهر. فيقول لك البائع: إذن أعطني رهنا، أعطني قلمك أو أعطني جوالك أرهنه عندي، فإذا جئت بالثمن بعد شهر وإلا بعت هذا الرهن لأستوفي حقي. هذا شرط صحيح ولا فاسد؟ صحيح. وضامن، قال: أنت ستشتري من 10,000، طيب أريد ضامنا بحيث أنك ما سددت أنت 10، أخذ من الضامن إيش؟ 10. وتأجيل ثمن، تأتي أنت للبائع وتقول: أنا سأشتري منك بشرط أني ما أسلم لك الثمن الآن، سأسلم لك الثمن بعد 3 أشهر. يصح الشرط ولا ما يصح؟ يصح. هذه كلها شروط صحيحة. النوع الثاني من الشروط الصحيحة قال: وكشرط أو شرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا. يعني الآن البائع يشترط على المشتري، يشترط ماذا؟ نفعا معلوما في المبيع. أنت الآن تريد أن تبيع البيت، تريد أن تبيع بيتك لشخص، وأنت تبني بيتا آخر، فيأتي شخص ويقول لك: أنا سأشتري منك الآن، وإذا لم أشتري منك الآن لن أشتري منك، سأذهب إلى شخص آخر. فأنت قلت: خلاص أنا أبيعك الآن، أبيعك بيتي الآن، لكن بشرط أني أبقى في بيتي هذا الذي سأبيعه لك مدة شهر، لأن بيتي إلى الآن الذي أبنيه لم ينتهي بعد. الشرط صحيح ولا فاسد؟ صحيح. فالآن البائع، يعني انتبهوا هذه قيود كلها، فالبائع يشترط نفعا معلوما في ماذا؟ في المبيع، يعني كأنه يعني يشترط إجارة متعلقة بماذا؟ بالمبيع، نفع معلوم. فالآن كأنه إذا باع البيت، إذا باع البيت للآخر ومكث فيه، كأنه إيش؟ كأنه مستأجر، صح؟ يعني هو الآن هو كان البيت له ثم باعه للمشتري. الآن زيد هو صاحب البيت، وزيد يبني بيتا، ثم باع بيته هذا، ليس الذي يبنيه، بيته الذي يسكن فيه باعه لعمر، وقال زيد لعمر أنا أريد أسكن في بيتي مدة شهر. فكأن زيدا مستأجر من عمر مدة شهر. هذا معنى نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا، أو مشتري نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره. فالآن هنا لا، المشتري هو الذي يشترط نفع بائع، يعني كأنه يستأجر البائع، يستأجر نفع البائع، فيقول أنا أشتري منك الحطب لكن تكسره لي، أشتري منك الحطب لكن تحمله إلى بيتي. يصح هذا الشرط ولا ما يصح؟ يصح. ولا بد أن يكون اشتراط المشتري على البائع في المبيع ليس في شيء آخر. يعني أنت حينما تشتري وتشترط على البائع، تشترط على البائع نفعا في أي شيء؟ في هذا الشيء الذي أنت اشتريته، وليس في شيء آخر. قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع. وإن جمع بين شرطين من النوع الأخير، وهو شرط، وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا، أو مشتري نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره. هذه الشروط إذا جمع فيها البائع أو جمع فيها المشتري بين شرطين فالبيع يبطل. أما النوع الأول من الشروط الصحيحة فلا يبطل فيها البيع وإن اشترط شروطا كثيرة، واضح؟ في النوع الأول من الشروط، لو جاء شخص وقال أنا سأشتري منك سيارة من شركة كذا، من نوع كذا، موديل كذا، لونها كذا، هذه أربعة شروط، يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح. لكن لو قال أنا أشتري منك الحطب بشرطين، بشرط أنك تكسر الحطب وأنك تحمل الحطب، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، بل يبطل البيع. ليس فقط الشرط يبطل بل البيع يبطل. هذا تسهيل ولا تشديد؟ انتبهوا انتبهوا، أنتم حنابلة، انتبهوا، هذا تشديد ولا تسهيل؟ أحسنتم. ليش تسهيل؟ ليش تسهيل؟ كيف تسهيل؟ هذا تشدد. أنا أسألكم، أنتم تقولون تسهيل، أنتم اللي قلتم، أنا ما قلت شيء، أنا قلت انتبهوا فقط. هذا تسهيل، لأن المذاهب الثلاثة يبطلون البيع ويفسدونه بشرط واحد، أو بعضهم يفسد الشرط ولا يفسد البيع، لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، والإمام أحمد يضعفه ويقول الرواية الصحيحة لا شرطان في بيع، ولذلك الشرط الواحد عندنا صحيح، لكن شرطين ما يصح. طيب، وفي قول ثالث في المسألة أنه حتى لو جمع بين شرطين ما في إشكال، يصح. هو قول الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله وجماعة. واضح؟ أنا ليس من عادتي أذكر الخلاف، لكن يعني كان مناسبا هنا. طيب، قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع. قال وفاسد يبطله، وفاسد يبطله. هذا الضرب الثاني من الشروط، الضرب الثاني من الشروط، وهي شروط الفاسدة. والشروط الفاسدة أيضا نوعان، الشروط الصحيحة نوعان والشروط الفاسدة نوعان: شيء شرط فاسد يبطل العقد، وشرط فاسد لا يبطل العقد. إيش الفرق بينهما؟ الشرط الفاسد الذي يبطل العقد ما الحكم؟ لا يصح البيع. والشرط الفاسد الذي لا يبطل العقد ما الحكم؟ العقد صحيح لكن الشرط فاسد. طيب، وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من قرض وغيره. يعني يأتي البائع ويقول لك أنا أبيع لك لكن بشرط أنك تقرضني، أنت ما شاء الله رجل غني، أريد منك 100,000 أردها لك بعد سنوات. أو يقول أنا أبيعك هذه السيارة لكن بشرط أني أسكن في بيتك مدة شهر وأدفع لك أجرة. يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، بل عقد البيع يبطل إذا اشترط عقدا آخر. قال أو ما يعلق البيع، كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. يأتي ويقول أبيعك إن جئتني بكذا، أو يقول أبيعك إن رضيت أمي أو إن رضيت زوجتي. يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لكن يجوز أن يعده. انتبهوا، كما ذكرت لكم، يعني شخص قال، أنت ذهبت إلى شخص وقلت له أريد أشتري منك السيارة، فقلت له انتظر، هذه السيارة هدية من أبي وأريد أن أستأذنه، فإن رضي بعتك السيارة. فذهبت واستأذنت من أبيك وقال طيب ما في إشكال، تريد تبيعها بيعها. هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لكن ما هو الشيء الذي لا يجوز؟ أن يأتي شخص ويقول بعتك إن رضي أبي، ويأتي ذاك ويقول قبلت، فإن رضي الأب ينعقد البيع، وإن لم يرضى فلا ينعقد، يصير البيع معلق، يبقى العقد معلق. هذا الإشكال. وفاسد لا يبطله، هذه شروط فاسدة، البيع فيها يصح لكن الشرط يفسد، كشرط ألا خسارة عليه. يعني يأتي ويقول أنا أريد أن أشتري منك السيارة وأريد أن أبيعها لكن بشرط أني ما أخسر، إذا خسرت سأرد لك السيارة. لا، ما يصح. أو يقول متى نفق وإلا رده. نفق معناها كثر طلابها، نفق معناها كثر طلابها. شلون كثر طلابها؟ إيه، يعني الآن يأتي ويشتري شيئا، يشتري شيئا ويقول أنا لا أدري هذا الشيء الذي أشتريه منك هل الناس يرغبون فيه أم لا. إن رغب فيه الناس فالحمد لله، وإن لم يرغب فيه الناس رددت عليك هذه السلعة. هذا أيضا شرط فاسد. ونحو ذلك، مثل أن يشترط البائع على المشتري أنه ما يبيع أو أنه لا يهدي هذه السيارة، أو أن يأتي ويبيعه السيارة بشرط أن يبيع السيارة على فلان، هذه كلها شروط فاسدة لكن العقد صحيح. قال وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. قال البائع للمشتري أنا أبيعك السيارة لكن أنا بريء من العيوب التي فيها، العيوب التي في السيارة لا علاقة لي بها. إيش يقول؟ يقول لم يبرأ. من هو الذي لم يبرأ؟ البائع. فالبائع لا يبرأ، فإذا وجد المشتري عيبا رجع على البائع ويأخذ الأرش أو يرد السلعة على البائع، كما سيأتينا إن شاء الله في خيار العيب. هذا ما يتعلق مسألة الشروط في البيع. في سؤال يا مشايخ حول الشروط في البيع؟ من الذي قصدك البائع لا يقبض الثمن الآن؟ ما في إشكال. والعقد لازم؟ إيه عقد بيع لازم. وما قبض الثمن وما سلم ما في إشكال. شرط الرهن وإن جمع بين شرطين بطل البيع. نعم صحيح كشرط رهن، كشرط رهن نقطة، لكن كما قلت لكم شروط الصحيحة نوعان، يعني لو جمع الرهن ما غير ما جائز. فأنا قلت لكم أن الجمع بين الشرطين الذي يبطل البيع هو النوع الثاني من الشروط الصحيحة. أما الشرط الأول لو أنه اشترط رهنا وضامنا وكفيلا هذا كله صحيح. طيب فصل في الخيار. الخيار صورته أن يتم العقد على شيء ثم يأتي البائع أو المشتري ويفسخ البيع لأي سبب. فعندنا سبعة أقسام: خيار المجلس، خيار الشرط، وما إلى ذلك. القسم الأول خيار المجلس. قال خيار مجلس فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرق بأبدانهما عرفا. فإذا دخلت المحل واشتريت شيئا فأنت يجوز لك أنك ترد السلعة قبل أن تخرج من المحل ببدنك. فإن خرجت من المحل لزم العقد، قبل ذلك العقد لك الخيار، لك الخيار، لك أن ترد السلعة وللبائع أيضا أن يرد السلعة لنفسه ولا يمضي البيع. أنت وصاحبك في الغرفة واشتريت منه جواله، وقبل أن تخرج من الغرفة غيرت رأيك، يصح ولا ما يصح؟ يصح. أنت وصاحبك في الغرفة اشتريت منه جواله بعد صلاة العصر، ثم ذهبتما وخرجتما من الغرفة وذهبتما وصليتما المغرب، ثم خرجتما وذهبتما إلى المطعم وأكلتما، ثم صليتما العشاء، ثم رجعتما، ثم نمتما في نفس الغرفة، ثم أنت استيقظت، فلما استيقظت قلت لا أريد الجوال، يصح ولا ما يصح؟ يصح. لأنه إيش؟ لم يحصل تفرق بالأبدان. وين حصل تفرق بالأرواح حال النوم؟ ها؟ يعني صاحبك يعني كان يرى رؤيا جميلة وحسنة وأنت ترى كوابيس أشياء مرعبة، ما في إشكال. قال خيار مجلس في المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، ومرد ذلك إلى العرف. النوع الثاني أو القسم الثاني من أنواع الخيار خيار شرط، وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة. خيار الشرط أن يشترطاه معا بحيث يقول البائع والمشتري نحن نتفق أنه مدة أسبوع أي واحد يرد الذي أخذه من صاحبه لصاحبه فنمضي هذا، وأي شخص يريد أن يفسخ البيع خلال هذا الأسبوع نمضي هذا. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بأن يشترطاه مدة معلومة، أو يشترط خيار الشرط أحدهما. يأتي البائع ويشترط يقول أبيعك السيارة لكن لي الحق خلال أسبوع أني أرد السيارة متى ما أردت إذا لم أرد أمضي البيع، وأنت ليس لك الحق في ذلك. أو يأتي العكس، المشتري يقول، وهذا كثير من المحلات تفعله، تذهب إلى بعض المحلات ويكتبون في الفاتورة أن لك الحق أن ترد السلعة خلال 3 أيام أو خلال أسبوع. هذا هو خيار الشرط، هذا المكتوب في الفاتورة، هذا هو إيش؟ خيار الشرط. فالآن البائع أعطاك الحق في خيار الشرط بدون ما تشترط أنت، وهذا الخيار هو لك فقط ليس لهم، فليس لهم أن يأتوا إلى بيتك ويأخذوا منك هذا الشيء الذي اشتريته أبدا، لكن لك الحق أنك ترد السلعة إليهم وتأخذ الثمن. قال مدة معلومة، فلا يصح أن تكون المدة إيش؟ مجهولة. قال وحرم حيلة ولم يصح البيع. من يريد نمثل عليه؟ من يريد نمثل عليه؟ من أيضا؟ من؟ حارث؟ منتصر. حارث ومنتصر. حارث جاء إلى منتصر وقال له أريد أن أقترض منك قرضا. قال منتصر أبشر، كم تريد؟ قال حارث أريد 10,000، أريد أشتري بها كتب من معرض الكتاب. قال منتصر أبشر، بعد تريد خيرا وسأعطيك 20، لكن عندي شرط، إني أنتفع بسيارتك الجميلة مدة أسبوع. فقال حارث ما يجوز، اتق الله، هذا قرض يجر نفعا، ما يجوز أنك تشترط شيئا. منتصر فقيه وعنده حيل، فقال أنا عندي فكرة، عندي فكرة بحيث أنه يصح. قال ما هي الفكرة؟ قال أنك تبيع عن السيارة، بيع تبيع عن السيارة ب20,000 اللي هو القرض، هو في الحقيقة قرض، فأنا أعطيك 20,000 ثمن السيارة، وأخذ منك السيارة على أنها إيش؟ السلعة، ولي خيار الشرط بحيث أنه خلال أسبوع أو خلال أسبوعين متى ما أردت أني أرد السيارة أردها. قال حارث والله أنك فقيه، ممتاز، خلاص، وتم البيع على هذا. هذا كله الآن خيار الشرط حيلة من أجل ماذا؟ من أجل القرض الذي يجر نفعا، فنقول هذا يحرم والبيع لا يصح. هذا معنى الكلام. قال وينتقل الملك فيهما لمشتر. الآن انتقل الكلام المصنف إلى أحكام الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط. قال وينتقل الملك فيهما، في ماذا يا مشايخ؟ خيار المجلس وخيار الشرط. يعني إذا كان عندنا خيار مجلس وكان عندنا خيار شرط، الملك للبائع ولا الملك للمشتري؟ للمشتري. إيش يترتب على هذا؟ أو أيضا يترتب عليه أن نماء أن نماء السلعة للمشتري، قال له سأشتري منك الشاه والشاه حامل، فقال قبلت وتم البيع على الشاه، وقبل ما أنت تخرج من المجلس الشاه ولدت ما شاء الله، ثم قلت لا أريد الشاه سأردها لك، الولد لمن؟ للمشتري. واضح؟ للمشتري. فما يأتي البائع يقول لا أريد إذا كان ما يريد خلاص يقول يعني ما ليس له خيار، فالآن الملك لمن؟ الملك للمشتري. فنماء السلعة تكون لمن؟ للمشتري. وينتقل الملك فيهما لمشتر، لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع. لكن يحرم عندكم، لكن يحرم نقطة كذا عندكم ولا لكن يحرم ولا يصح جملة متصلة؟ زين الحمد لله. طيب لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما، مدة ماذا وماذا يا مشايخ؟ خيار المجلس وخيار الشرط. يعني صحيح أنك الآن تملك الشاه، لكن ما يجوز لك أنك تبيعها في خيار المجلس. نعم الملك لك، لكن لا يعني ذلك أنك تتصرف فيها. أنت الآن إذا اشتريت شيئا ولك خيار المجلس، وعندنا خيار مجلس أو عندنا خيار شرط، لا يجوز لك أن تتصرف في المبيع، لا ببيع ولا بهبة ولا بإجارة أو بأي شيء من هذه الأشياء ونحوها. قال ولكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه، أي عوض المبيع المعين، يعني حتى الثمن المعين لا يجوز للبائع أن يتصرف فيه إذا كان العوض معين. أما إذا كان العوض في الذمة، يأتي ويقول لك أنا أبيعك الجوال بألف وأن تخرج ألفا وتعطيه، يجوز أن يأخذ الألف هذه ويعطيها لشخص آخر لأنها ليست معينة. واضح؟ لأن الآن في زماننا الأوراق النقدية ما تفرق الخمسمية هذه ولا الخمسمية تلك، لكن في زمانهم يكون هناك فرق بين هذه الدنانير وتلك الدنانير لأنها ذهب والذهب مختلف. قال إلا عتق مشتر مطلقا، فالمشتري لو اشترى عبدا وأعتقه يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكن مع الحرمة. فيصح أن المشتري إذا اشترى عبدا أن يعتقه، لكن يحرم عليه فعل ذلك. قال إلا عتق مشتر مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ سواء كان الخيار لهما أو للبائع وحده. قال وإلا، أيضا هذا استثناء ثاني، وإلا تصرفه في مبيع والخيار له. وإلا تصرفه من هو؟ تصرف من؟ المشتري. وإلا تصرفه في مبيع والخيار له، الخيار لمن؟ للمشتري. أنت الآن عند هذه المحلات التي تكتب في الفاتورة لك الحق أنك ترد السلعة مدة 3 أيام، الخيار لمن الآن؟ للمشتري. هل الخيار للبائع؟ لا، الخيار لك. هل يجوز أنك إذا حينما تأخذ هذه الثياب أو تأخذ هذه السلعة أنك تبيعها في مدة 3 أيام؟ يجوز، لأن الخيار لك فقط. لكن لو قالوا الخيار لنا ولك، هل يجوز أنك تبيع؟ لا، لكن بما أن الخيار لك فقط يجوز أنك تتصرف في السلعة. قال وإلا تصرفه في مبيع والخيار له. في سؤال مشايخ؟ إيه المتصل خلاص يرجع للبائع، لكن المنفصل هو الذي يكون للمشتري. طيب الآن ننتقل إلى النوع الثالث أو القسم الثالث من أنواع الخيار. قال وخيار غبن، وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا لاستعجال. النجش بأن يزايده من لا يريد شراء ولو بلا مواطأة، بأن يزايده من لا يريد شراء ولو بلا مواطأة. يأتي شخص ويقول من يشتري هذه السلعة، فيأتي شخص يقول بمئة، ويأتي الناجش. من هو الناجش؟ هو الذي لا يريد الشراء، فقط يزايد في السلعة ولا يريد الشراء، فيقول بمئتين، فقط يريد أن يزيد، سواء كان اتفاق بينه وبين البائع أو لم يكن هناك اتفاق. فيأتي هذا المشتري المسكين ويظن أن السلعة تستحق هذا الثمن، فيشتريها بثمن كبير، ثم يكتشف ذلك، فحينئذ يحق له خيار ماذا؟ خيار الغبن. فإذا علم أنه قد غبن وأنه اشترى السلعة التي قيمتها ب300 اشتراها ب600، هذا مغبون ولا لا؟ مغبون. سلعة قيمتها 300 اشتراها ب600، فحينئذ ماذا نقول له؟ نقول يحق لك أنك ترد السلعة لصاحبها وتأخذ الثمن. أو غيره، يعني غير النجش، مثل المسترسل، وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس. شخص يجهل قيمة التمر، جاء من بلد ليس عندهم تمر واشترى تمرا لا يعرف ما هو ولا يعرف قيمته، وهو لا يحسن المماكسة. ما هي المماكسة؟ ها؟ كيف؟ أي نعم، أن يحاول المشتري أن ينزل السعر. يأتي البائع ويقول له أبيعك ب100، المماكسة أنك تقول لا 90، يقول لك البائع لا لا لا لا 98 آخر شيء، تقول لا لا لا 95 تريد ولا؟ هذه المماكسة. فهناك أناس يحسنون المماكسة وهناك أناس لا يحسن المماكسة. يأتي البائع ويقول لك ب200، والمشتري يقول سمعا وطاعة. هذا لا يحسن المماكسة، الذي يقول سمعا وطاعة زين، هذا لا يحسن المماكسة. فهذا الذي لا يحسن المماكسة إذا كان يجهل القيمة، إذا غبن بحيث أنه يبيعه السلعة بثمن كبير وهي لا تستحق هذا، فيحق له خيار الغبن، فيرد السلعة ويأخذ ما دفع. هذا هو خيار الغبن. نعم. هذا إذا كان باديا. إذا كان يعني في الخارج؟ لا لا لا، حتى في داخل البلد لا فرق. أيضا تلقي الركبان، هذه صورة ثالثة. يعني تلقي الركبان لا في تلقي الركبان لا يشترط أن يكون لا يحسن المماكسة أو أنه يجهل القيمة أو نحو ذلك. إذا غبن قال لا لاستعجال. إيش معنى لا لاستعجال؟ يعني إذا كان هو في الحقيقة يحسن المماكسة لكن هو مستعجل واشترى وغبن، فهل له خيار الغبن؟ لا، لأنه هو الذي استعجل. طيب القسم الرابع قال إيش؟ خيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية. خيار التدليس في زماننا كثير، يأتي البائع ويأخذ السيارة التي جاءها 70 حادث ويصبغها صبغا جديدا، يقول هذه السيارة جديدة واستعمال نظيف جدا ما شاء الله، ما صار لها إلا حادث بسيط مرة، سبحان الله، مر شخص وبثوبه مر على السيارة وتأثرت السيارة قليلا مسكينة، فيصدق هذا المسكين ويشتري، أو هو كثير طبعا، أو يأتي ويقول هذه السيارة ويغير في عدد في العداد في مشي الكيلوات، السيارة مشت 100,000 ويجعلها مشت 50,000 ويقول ما شاء الله السيارة ما مشت إلا 50,000 أو عمشت 10,000 فيظنها جديدة ويظنها ما استعملت كثيرا. أو تأتي شركة، وهذا كثير أيضا، تأتي شركة وتقلد شركة معروفة، فتقلد صنع علبتهم طيب، وتضع شعارا قريبا من شعارهم، وتضع اسما قريبا من اسمهم، فالذي يأتي مسكين ما يدري مستعجل يظن أن هذه السلعة هي نفس الماركة المعروفة أو الشركة المعروفة، هذا كله تدليس وهذا غش وحرام ولا يجوز. إذا ثبت فيحق للمشتري إيش؟ الخيار. ذكر المصنف كتصرية، التصرية أن يأتي صاحب الإبل أو صاحب الغنم أو صاحب البقر لا يحلب البقرة أو لا يحلب الناقة أياما، فيأتي المشتري ويرى الضرع كبيرا مليء، يظن مليئا باللبن، فيظنها أنها كل يوم هكذا، فيشتري الناقة على أنها حلوب فيحلبها وينتظر اليوم الثاني اللبن الكثير ما يخرج إلا نصف كأس، فيكتشف أنها ليست حلوبا، هذه التصرية، ويثبت له خيار التدريس. وتسويد شعر الجارية، جارية عجوز شعرها أبيض ويأتي ويصبغ شعرها بالأسود، يقول انظر هذه جارية شابة عمرها 25 وهي عمرها 77، وهكذا. إذا ثبت هذا فيثبت خيار التدليس. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مدة خيار الغبن والعيب والتدليس، مدة خيار الغبن والعيب والتدليس، الغبن والتدليس أخذناهما، أما العيب لم نأخذه. قال وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي، يعني الآن إنسان غبن وعلم أنه غبن ثم قال سأرد السلعة بعد شهر، هل له ذلك؟ يقول على الفور ولا على التراخي؟ معناه له ذلك ولا ليس له ذلك؟ له ذلك، علم أنه قد حصل له تدليس لكن أبقى السلعة عنده وردها بعد شهر، هل له ذلك؟ له ذلك، هي على التراخي. قال ما لم يوجد دليل الرضا، إن وجد دليل الرضا فليس له ذلك. دليل الرضا أن يعلم أن السيارة حصل لها حوادث كثيرة ويقودها ويستعملها، هذا واضح أنه قد رضي بها، لكن لو أنه أوقف السيارة وما استعملها هذا الذي يجوز له أن يرد السيارة، أما أنه يستعملها هذا دليل رضا، أو أنه يؤجرها أو أنه يعيرها لأخيه أو يعيرها لأبيه أو لابنه، هذا دليل إيش؟ دليل رضا. وكذلك إذا حصل عيب واكتشف العيب ورد السلعة بعد شهر أو شهرين فيحق له ذلك ما لم يوجد دليل الرضا. قال إلا في تصرية فثلاثة أيام، إذا اكتشف أن الناقة مصراه أو البقرة مصراه فليس له أن يرد إلا بعد إلا خلال ثلاثة أيام من وقت علمه، من حين علم له ثلاثة أيام لا أكثر من ذلك، لأنه هكذا جاء في الحديث. في سؤال؟ المصنع الصامغ هل الصامغ الذي يدع خلال بعض الأوقات هل إذا بيعت هذا تصور صورة مثلا وزيل هذا الصامغ هذا هل هذا يدخل تلميس أو لا؟ عموما يا مشايخ الأمثلة الله أعلم بها، يعني ما أستطيع أني أحكم على كل مثال، يعني هذا داخل في تحقيق المناط. فالناس يعرفون ما هو التدليس وما هو الذي لا يعتبر تدليسا، يعني هذا يعني مسألة هل هذا تدليس أم لا يعني ليس داخلا في يعني قد يعرفه الشخص غير الفقيه أكثر من الفقيه، يعني قد يأتي التاجر ويقول هذا تدليس وهذا ليس تدليسا، والفقيه لا يدري ما هو التدليس وما هو غير التدليس، لكن الفقهاء رحمهم الله يذكرون بعض الأمثلة للتقريب من أجل أن يفهم. الله أعلم. طيب، خيار العيب، درس طويل ها، أعانكم الله على أجر إن شاء الله، إن شاء الله على أجر. كنا نجلس عند بعض المشايخ ثلاث ساعات متواصلة أو أحيانا أربع ساعات متواصلة بدون راحة، وجلسين على الأرض، أنتم على الكرسي يعني يمكن أحسن. أحيانا في كانت دروس نحضرها في الرياض من بعد صلاة الفجر إلى العاشرة صباحا، وأحيانا ودروس من بعد صلاة العصر إلى المغرب، ومن بعد المغرب إلى العشاء، ومن بعد العشاء المدة ساعتين، وغدا عندنا درس الفجر، فعادي يعني يمشي تمشي الأمور كلها أيام وتمشي. هذا هو طلب العلم، يحتاج إلى صبر واجتهاد. طيب، خيار العيب، ولعلنا نختم به لأنه سينتهي الوقت. خيار عيب ينقص قيمة المبيع، خيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته. فالآن المبيع في الظاهر أنه سليم، ثم يكتشف المشتري بعدما يشتري السلعة يكتشف فيها عيبا كمرض، يشتري الشاه على أنها صحيحة ثم يكتشف أنها مريضة، أو يكتشف أن العبد مريضا وفقد عضو. طيب، يشتري عبدا ويكتشف أن أصبعه مقطوعة أو زيادته، يكتشف أن له إصبعا زائدة زيادة عضو، هذا نقص يعتبر. في زماننا من الأمثلة يشتري السيارة ويكتشف أن المكينة فيها تلف، يشتري التمر ويكتشف أنه مسوس وما إلى ذلك. قال: فإذا علم العيب، من هو الذي علم؟ المشتري. فإذا علم المشتري العيب خير بين أمرين، بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن. يعني من الذي يخير، البائع ولا المشتري؟ المشتري. وهل للبائع أن يمتنع؟ لا. يعني لو أن المشتري اختار الإمساك مع الأرش والبائع يقول لا أريد هذا، المشتري له الخيار. ما هو الإمساك مع الأرش؟ الإمساك مع الأرش، الأرش يا مشايخ، الإمساك أنه يمسك السلعة. هو الآن اشترى السيارة واكتشف أن فيها عيبا، فنقول للمشتري لك خيارين: الخيار الأول أنك تمسك السيارة وتأخذ الأرش من البائع، أو ترد السيارة وتأخذ الثمن. ما هو الإمساك مع الأرش؟ ما هو الأرش؟ الأرش هو قسط ما بين الصحة والعيب، الأرش هو ما بين الصحة والعيب. كيف؟ هذا الآن يفيدكم المثال الذي أطلت فيه في أول الدرس. نأخذ السيارة ونقومها صحيحة، قالوا السيارة قيمتها صحيحة بمئة. طيب، السيارة قيمتها بهذا العيب، قالوا السيارة بهذا العيب قيمتها 80. بين 80% كم؟ 20 بالنسبة للمئة كم؟ الخمس، يعني 20%. يعني الآن قيمة السيارة صحيحة 100 وقيمتها مع العيب 80، ما بين 80% كم؟ 20. 20 بالنسبة للمئة كم؟ 50. فننظر، إذا كانت السيارة اشتريتها أنت بمئة فالأرش كم؟ 20، واضح. وإن اشتريت السيارة بخمسين فالأرش كم؟ 10، الخمس، وهكذا. فننظر إلى النسبة. وإن تلف مبيع، نعم، وإن فإذا علم العيب خير بين إمساك مع أرش، هذا هو الأرش، أو رد وأخذ الثمن. يقول فأنت قلت لا ما أريد السيارة المعيبة، نقول الخيار الثاني أنك ترد السيارة وتأخذ الذي دفعت، أو رد وأخذ ثمن، والمشتري هو الذي بالخيار. قال وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين أرش. يعني الآن السيارة تلفت، أو العبد الذي اشتريته وفيه عيب اعتقته ونحو ذلك، كأن أخذت السيارة ووهبتها أو بعتها، فماذا يتعين؟ يتعين الأرش، لأنك ما تستطيع أنك تردها. كيف الآن السيارة تالفة، كيف تردها؟ العبد صار حرا، كيف ترده؟ السيارة قد بعتها، كيف تردها؟ فخلاص أنت تستحق الأرش من ماذا؟ من البائع، من البائع، وليس لك الرد. وإن تعيب أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه. يعني الآن أنت اشتريت السيارة وفيها عيب في الماكينة، ثم أنت لما اشتريتها وأنت تقود فيها صار فيها حادث فنزلت قيمتها أكثر، فهناك عيب قديم عند البائع وعيب حصل عند من؟ عند المشتري. هذه مشكلة الحين، ماذا نفعل؟ فالآن قال لك الحل، قال وإن تعيب أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه. نقول أنت بالخيار أيها المشتري إنك تأخذ الأرش فقط. أرش ماذا؟ أرش ما بين قيمة السيارة صحيحة وما بين قيمتها معيبة في العيب الأول، فتأخذ فقط 20، وهذا هو الأرش. قلت لا أنا أريد أرد السيارة، نقول طيب ما في مشكلة رد السيارة، لكن المشكلة أنك إذا رددت السيارة هناك عيب حصل عندك، فادفع للبائع أرش العيب الذي حصل عندك. قال خير فيه بين أخذ أرش، هذا الخيار الأول أنك تأخذ الأرش. الخيار الثاني أنك ترد مع دفع الأرش وتأخذ ماذا؟ الثمن. وإن اختلف عند من حدث فقول مشتر بيمينه، يعني اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب، فالبائع يقول المكينة قد تلفت عندك أيها المشتري، ويقول المشتري لا بل هذا عيب قديم، بل المكينة تلفت عندك، فقول من؟ فقول مشتر بيمينه. إيش معنى قول مشتر بيمينه؟ يعني معناه أن البينة على من؟ على البائع، فالبائع هو الذي عليه البينة، فإذا جاء بالبينة قبل قوله، ما عنده بينة فالأصل أن الحق مع من؟ مع المشتري، والمشتري يحلف على ذلك. طبعا هذا إذا كان يحتمل أن العيب يكون عند هذا أو ذاك. هذا ما يتعلق بهذه المسائل، ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. قبلكم الله.